الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: وشب إسماعيل شبابا حسنا، وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله، فلما بلغ تزوج منهم امرأة، ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنها، وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد، فدخل على امرأته فسألها عن زوجها عن عيشهم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد، وأن عيشهم عيش الشدة والشقاء، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة. أخبرته أحسن الله عليك. وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة. حتى الأولى. نعم. وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته. نعم. أحسن الله عليك. وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة، وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرته، وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها. ثم قال لها: إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام، وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في نعمة، وأثنيت على الله. فقال: ما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مر معنا أن الماء، ماء زمزم، لما نبع أصبح بنبوع الماء ووجوده في المنطقة أصبح لها شأن، لأن الناس أهم ما يكون عليهم في المكان وجود الماء، لأن الماء عصب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكانوا لا يعهدون في المنطقة ماء، فآنسوا طيرا تحوم حول المنطقة، عرفوا من خلال ذلك أنها وجدت شيئا، على خلاف ما كانوا يعرفون في هذه المنطقة، فأرسلوا من يرى، فجاءهم بالخبر أن في المنطقة ماء. فاستأذنوا أم إسماعيل أن يسكنوا معها حول هذا الماء، فأذنت وقالت: لا حق لكم فيه. يعني لا يكون إلا شيء بإذنها، الحق فيه لها. فسكنوا وكانوا من قحطان عرب، وإسماعيل نشأ في وسط هؤلاء، هذه القبيلة من قحطان، قبيلة جرهم، وتعلم منهم العربية، تعلم منهم العربية ونطقها فصيحة، ونشأ نشأة كريمة بأدب رفيع وخلق عال وتعامل كريم، فأحبه هؤلاء وأنسوا إليه واطمأنوا، فلما شب زوجوه، وتوفيت في تلك الأثناء والدته هاجر رضي الله عنها ورحمها، وجاء والده إبراهيم الخليل عليه السلام يتفقد ولده، فجاء إلى بيته ولم يكن وقتئذ موجودا، فسأل امرأته عنه، قالت إنه خرج في الصيد، فسألها عن حالهم، فما كانت تلك المرأة شكورة، بل كانت تشكو قلة العيش وقلة ذات اليد، فذكرت له ذلك. لما سألها عن خبرهم قالت نحن في شدة وفي ضيق إلى آخره، فقال لها إذا جاء إسماعيل أقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه، مقصود بهذه الكلمة قولي له يطلقك، تغيير العتبة يعني يأتي بزوجة غيرك أخرى غير هذه الزوجة، لأنها لم تكن شكورة بل كانت ضجرة، وتحكي هذا والشدة تحكيها، تشكي إلى الناس. والأصل في هذا الأمر أن تكون المرأة صابرة ومحتسبة وشاكية إلى الله، ترجو فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وعطاءه سبحانه وتعالى، وترضى بالقليل وتشكر الله سبحانه وتعالى عليه وهو الذي يأتي بالفضل، وشكر القليل مؤذن بالزيادة، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأخبرها عليه السلام أن الذي جاء هو والده، وأن قوله غير عتبة بابك، قال أنت العتبة الحقي بأهلك، ومعنى غير عتبة بابك أي طلق هذه المرأة وخذ غيرها لعلها تكون خيرا منها. فتزوج إسماعيل عليه السلام غيرها، ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فسأل امرأته عنه وقالت إنه خرج في الصيد، فسألها عن عيشهم فأخبرته، وقالت كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي روى هذه القصة وحكاها، قالت نحن في خير وسعة، وأثنت على الله، قالت نحن في خير وفي سعة وأثنت على الله، والحال هي الحال، الحال التي عندها هي الحال التي عند الأولى، لكن من النساء من تشكر القليل وتعتبره كثيرا وتحمد الله سبحانه وتعالى، ومن النساء من يكون عندها الكثير وتستمر شاكية، تستمر شاكية. وفي الغالب يكون نظرها إلى من هو أحسن منها من النساء فلا تقنع. والأصل كما جاءت به السنة أن يكون نظر المرء إلى من هو دونه لا إلى من هو فوقه، لئلا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الحاصل أنها أثنت على الله خيرا وقالت نحن في خير وفي سعة. قال الشيخ: كانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها، شاكرة لله وشاكرة لزوجها. شكر الله عز وجل لأنه هو المتفضل، وشكر الزوج لأن الله جعله سببا. وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهاتان قاعدتان مهمتان للمرأة في حياتها الزوجية: أن تكون شاكرة لله مثنية على الله كثيرا لأن الفضل فضله والمن منه سبحانه وتعالى، وتكون شاكرة لزوجها ولو على القليل، ولو على القليل تشكر. وهذا من أسباب الطمأنينة في البيوت وزيادة الخير والبركة، بخلاف الضجر، كثرة الشكاية والتسخط، ربما يترتب عليه آثار وعواقب لا تحمد. وانظر في هذا المقام، إبراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه: غير عتبة بابك، غير عتبة بابك، أي خذ امرأة غير هذه المرأة. الحاصل أن هذه كانت امرأة شاكرة ومثنية على الله، فقال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إبراهيم إسماعيل أخبرته بما كان، فأخبرها أن هذا والده، وأن مراده بقوله ثبت عتبة بابك أي بقاؤك لما كانت عليه من إحسان وخير وشكر للنعمة. قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. نعم. قال رحمه الله: ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة. قال: سأعينك على ذلك. فجعل يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما نعم عاد إبراهيم عليه السلام في رحلاته هذه التفقدية لابنه إسماعيل، عاد المرة الثالثة وجد إسماعيل يبري نبلا. والنبل من الأشياء التي يحتاجونه للصيد. مر معنا أنه في المرة الأولى والثانية كلها يكون في الصيد، وجاء في الخبر الذي بين أيدينا أن إبراهيم لما سألها الثانية عن طعامهم قالت اللحم والماء، فدعا لهم فيه بالبركة، فكان يصطاد للحاجة لحما يطعمونه ويتغذونه، فعندهم اللحم وعندهم الماء، ماء زمزم الذي هو خير ماء، فطعامهم اللحم وشرابهم الماء، هذا غذاؤهم. فدعا لهم إبراهيم عليه السلام فيه بالبركة. لما جاء المرة الثالثة وجد ابنه إسماعيل قريبا من ماء زمزم يبري نبلا، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، أي تعانقا عناقا حارا قويا بعد طول غيبة ومرتين يأتي إلى المكان ولا يراه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فكان منهما عناق حار بعد طول غيبة وطول مدة في الفراق وعدم التلاق. فبعد ذلك أخبر إبراهيم ابنه إسماعيل أنه جاءه أمر من الله سبحانه وتعالى أن يبني في هذا الموطن بيتا للعبادة، أن يبني بيتا، البيت هو بيت الله الكعبة قبلة المسلمين، أمره ببناء هذا البيت. وأيضا جاء في هذا الأمر أن يعاونه إسماعيل، فقال افعل ما أمرك الله عز وجل وأعينك على ذلك، فكان نعم الابن المعين لوالده في أشرف عمل وأعظم عمل، بناء بيت الله. وقد ذكر الله عز وجل صنيعهما العظيم هذا، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقام بهذا العمل الذي هو بناء بيت الله عز وجل. انظر هنا أمورا، الآمر بالبناء الله، والمبلغ جبريل، والباني إبراهيم، والمعين على البناء إسماعيل. وهذا البناء الذي قام ببنائه هو أشرف بناء في الدنيا وأزكاه وأطيبه وأعظمه وأجله، وجعله الله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين. فقام ببناء بيت الرحمن، يحمل إسماعيل الحجر ويناوله والده، ووالده يباشر بنفسه البناء، بناء هذا البيت، ويرفع القواعد من البيت امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هنا تأمل أمرا جدير بالتأمل، إبراهيم وابنه إسماعيل العمل الذي يقومان به عمل هو من أشرف الأعمال وأجلها، وقام به بأمر من الله سبحانه وتعالى، لكنهما في أثناء العمل من قطع عن الدعاء بأن يتقبل الله منهم هذا العمل، يسألان الله القبول. هذه مهمة جدا، مهم أن ينتبه لها المسلم. هذا خليل الرحمن، أفضل عباد الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله خليلا ويقوم بالبناء، بناء البيت، ويدعو الله عز وجل. حتى جاء في بعض الأخبار أنه يدعو بهذا الدعاء مع كل حصات، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله أن يتقبل منه. أورد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية في تفسيره عن وهيب بن الورد من أئمة السلف أنه قرأ هذه الآية فبكى، تأثر، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. وهذا هو شأن المؤمنين الكمل، يؤدون الأعمال العظيمة الجليلة مكملة متممة، وفي الوقت نفسه يخافون، بخلال الذي يؤدي أعماله ضعيفة جدا وعنده طمأنينة بأنه أو جزم بأنها مقبولة. قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل العمل. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون عندما ذكر أوصاف المؤمنين الكمل ذكر عدة أوصاف، منها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، أي يفعلون ما يفعلون من المعاصي وهم خائفون أن يعاقبوا عليها، هل هذا معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. والمعنى في الآية: والذين يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقرب لله وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم. ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنه قبلت مني سجدة واحدة لكان خير لي من الدنيا وما فيها. فلا يجزم العامل بقبول عمله بل يرجو القبول، وهذه صفة الكمل من عباد الله، يعمل العمل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. ولهذا مضت السنة من لدن زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، إذا انتقى الناس يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، كل يسأل لأخيه القبول. ما أحد يجزم أن صيامه متقبل أو حجه متقبل أو صلاته متقبلة أو غير ذلك من طاعاته، لكن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. وهذا الوصف العظيم للمؤمنين الكمل يعين العبد على ماذا؟ على استمرار تكميل العمل وتتميمه، ويطرد عنه العجب، والعجب مهلكة، والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، مهلكة للمرء. فإبراهيم عليه السلام يبني بيت الله ويدعو بهذا الدعاء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال في دعائه: ربنا واجعلنا مسلمين لك، اجعلنا مسلمين إبراهيم وإسماعيل، مسلمين لك، مستسلمين، منقادين لك، ممتثلين لأمرك، مداومين على طاعتك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا. أرنا مناسكنا قيل المراد شعائر الحج وأعماله، وأعمال الحج، وقيل مناسكنا أي عباداتنا وقرباتنا عموما. إنك وأرنا مناسكنا وتب علينا، وتب علينا. هذا فيه أن العبد إذا عرف أعماله وطاعاته واجتهد فيها لا بد أن يقع منه تقصير، لا بد أن يقع منه تقصير، فسأل التوبة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا وابعث فيهم يفسرها قول فيهم الآية التي في سورة الحج، هو الذي بعث في الأميين رسولا، المراد بالأميين العرب، والمراد بالرسول رسولا منهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، الله إبراهيم الخليل دعا الله وابعث فيهم رسولا منهم، فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم محمدا عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع كونه بعث فيهم أن دعوته عامة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث فيهم لكن لم يكن رسولا لهم خاصة، بل للثقلين الجن والإنس، أرسل رحمة عليه الصلاة والسلام للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذا فيه أن التزكية لا تكون إلا بتعليم الكتاب، لا تكون إلا بتعليم الكتاب، الكتاب هو الذي يزكي، والزكاة زكاة المرء بتلاوة الكتاب والاهتداء بهديه والإقبال عليه تدبرا وفهما وعملا بهذا الكتاب العظيم، فبهذا يتزكى المرء ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي بتلاوة الكتاب عليهم وتعليمهم الكتاب، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما قال رحمه الله فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفيدون إلى هذا البيت من كل فج عميق ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم ويسعدوا ويزول عنهم شقاءهم. وفي هذا الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فقال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أي خضع لأمر الله وانقادا لأمره ووطن أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره وتله للجبين، نزل الفرج من الرحمن الرحيم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فحصل توطين النفس على هذه الطاعة التي هي أجل الطاعات عندنا المطاعة فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة. وقال في المطبوع المحنة والبلوى الشاقة المزعجة. إيه؟ وجعل بين معكوفتين المطاعة التي هي أجل الطاعات كذا. فحصلت توطين النفس، هذه محنة، محنة توطن النفس عليها، فحصلت توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة. نعم أحسن الله عليكم. وحصلت المقدمات والجزم المصمم وتم لهما الأجر والثواب وحصل لهما الشرف والقربى والزلفى من الله، وما ذلك إلا نعم إلا وما ذاك من ألطاف، لعل فيه إلا هنا، وما ذاك إلا من ألطاف الرب، وما ذاك من ولا وما ذاك من ألطاف الرب بعزيز. عندك ماذا؟ نعم. وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة، وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله ويدرك به ثوابه ورضاه، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. نعم، وهذه قصة أخرى أيضا عظيمة وفيها عبر، ويؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.